بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحن نعد الأيام الأخيرة لدخول شهر رمضان. وهل نعيش إلى دخول شهر رمضان؟ العلم عند الله، فربما ندرك وربما لا ندرك، ولكن الأعمال بالنيات، فمن نوى الخير كتب له، فمن نوى الخير وسعى له واستعد له وتجهز له ولم يدرك كتب الله عز وجل له الأجر لأنه معذور. ولكن انظر إلى الناس اليوم، هل كل الناس يستعد لرمضان بالخير؟ يستعدون بقيام الليل، يستعدون لقراءة القرآن، يستعدون للصيام، يستعدون للاعتكاف، يستعدون للبذل والخير، هل كل الناس هكذا؟ من الناس اليوم من يستعد لرمضان بمسلسلات، ينظر إلى الفضائية التي تناسب مستواه، فينظر إلى الفضائيات التي تكثر فيها المسلسلات والأفلام التي يسمونها رمضانية. بل المصيبة أن في بعض البلاد، عافانا الله، في بعض البلاد توضع خيام فقط في رمضان، فقط خيام في رمضان يسمونها خيام رمضانية. تعرفون ماذا فيها؟ فيها الغناء والرقص والفحش والبذاءة، ويسمونها خيام رمضانية وأغاني رمضانية ومسلسلات رمضانية وأفلام رمضانية، وكلها شيطانية وليست رمضانية. نعم، سيقبل الحبيب بعد أيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يبشر أصحابه إذا دخل رمضان، بشرى قد جاءكم رمضان، يبشر الناس، بشر الناس بدخول هذا الشهر، قد جاءكم رمضان شهر مبارك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. من أول يوم في الشهر يذكرهم بهذه الليلة، ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. اسمع أيضا إلى فضل هذا الشهر. يقول أبو موسى رحمه الله، يقول إن الله تعالى قضى على نفسه، رضي الله عنه، يقول إن الله تعالى قضى، أي حكم على نفسه، ولا يوجب الله على الله عز وجل أحد، بل هو يوجب على نفسه جل وعلا. قضى على نفسه ماذا؟ أنه من أعطش نفسه في يوم صائف، في يوم حر، عطش نفسه بالصيام، قال سقاه الله يوم العطش، سقاه الله يوم العطش. واسمع إلى الحديث الآخر، يقول يعقوب بن يوسف، يقول بلغنا، وربما يراه مرفوعا، يقول بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة. شوف، يوم القيامة، يوم يجتمع الناس وتشيب شعور الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يقول الله عز وجل يوم القيامة لأوليائه. شوف ماذا يقول الرب لعباده يوم القيامة، يقول لهم يا أوليائي، يا أوليائي، طالما نظرت إليكم، يعني في الدنيا، وقد قلصت شفاهكم، قلصت الشفاه من شدة العطش، قال شف قد قلصت شفاهكم عن الأشربة، وغارت أعينكم، أي من طول السهر، وجفت بطونكم، أي من الجوع. وهذا حال المؤمن في رمضان، جوع وعطش وسهر. هل في أيام مثل أيام رمضان؟ ما الجوع والعطش والسهر، البطن قد جف والشفاه قلصت والأعين قد غارت، قلة النوم، قلة الطعام، قلة الشراب. يقول الله عز وجل لهم طالما نظرت إليكم، ثم قال كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا في الجنة، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. جوعك في الدنيا تعوض في الجنة يا عبد الله، ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. لمن؟ لأهل الصيام، لأهل الجوع، لأهل العطش، لأهل السهر، لأهل القرآن. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. المؤمن إذا دخل إلى الجنة ورأى الحورية، وإذا قلت لك الحورية افهم ما تحتها من صفات وتفكر ما فيها من نعيم. حورية، إذا التقى المؤمن الولي بالحورية في الجنة ما الذي سيحصل؟ انظر ما الذي سيحصل. يتكئ معها على نهر، يتكئ مع من؟ مع الحورية، على شاطئ ماذا؟ على شاطئ نهر. وأي نهر؟ نهر العسل. تخيلت؟ تخيلت نفسك بإذن الواحد الأحد مع حوريتك على نهر عسل في الجنة؟ أنت تجلس معها متكئا. انظر ماذا تقول. تأخذ كأسا ربما من خمر، ربما من لبن، ربما من ماء، الله أعلم ما في هذا الكأس، فتسقيه، تعطيه الكأس الحورية، ثم تقول له كلاما. شوف ماذا تقول له. تقول له: إن الله نظر إليك. نظر إلي؟ متى نظر إلي؟ قالت: في يوم صائف، في يوم صيف، بعيد ما بين الطرفين، يعني نهاره طويل، في يوم حر وفي أيام الصيف والنهار طويل، وأنت في ظمأ في الهاجرة من جهد العطش، عطشان، وأنهكك الجوع والعطش والحر، ونظر الرب عز وجل إليك. شوف قاعد قصة قصة الحين، حورية وعلى النهر وتحاكيه. قالت: الله نظر إليك في ذلك اليوم، في يوم من أيام صيامك، في يوم من أيام الحر الشديد وأنت صائم. قالت: نظر إليك ثم باها بك الملائكة. ماذا قال؟ قال ينادي الملائكة الرب، قال لهم: انظروا انظروا إلى عبدي، ترك زوجته وشهوته ولذته وشرابه من أجلي. أنت تترك الزوجة لمن؟ ستترك الطعام والشراب لمن؟ ستجوع لمن؟ وتعطش لمن؟ أليس لله؟ قال: من أجلي. ثم قال الرب: رغبة فيما عندي. ثم قال الله للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا، يا ملائكتي اشهدوا. على ما يشهدون؟ قال: اشهدوا أني قد غفرت له. ليس هذا فقط، تقول الحورية: فغفر الله لك في ذلك اليوم وزوجنيك. وربما هذا في كل يوم، وربما هذا في كل رمضان، وربما هذا يا عبد الله في كل حين وساعة، وفضل الله عظيم. قال بعضهم على لسان الحورية: أتطلب مثلي؟ أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. تريد الحورية؟ شد حيلك. تريد الحورية؟ طول في القيام. تريد الحورية؟ تلذذ بالصيام. تريد الحورية؟ اجتهد في الحر الشديد، في النهار الطويل وفي الليل القصير. اجتهد يا عبد الله، إذا أردت الحور العين الأمر يحتاج إلى عمل. انظر إلى عمر، عمر رضي الله عنه كان يتلذذ بالصوم ويحب الصوم، يقولون كان يسرد الصوم، يعني يصوم أيام متتابعة، إلا أيام النهي كان يتركونها. وهذا عثمان رضي الله عنه كان كثير الصيام، كان كثير الصيام، فرأى في المنام ليلة من الليالي ذي النورين. رأى من؟ رأى ثلاثة، خير ثلاثة في هذه الأمة، محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر، ثم عمر. رآهم عثمان رضي الله عنه. فلما رآهم عثمان رضي الله عنه قال يريد أن يأكل معهم، كانوا على مائدة، يريد أن يأكل معهم. فقال أبو بكر لعثمان، قال لا، لن تأكل معنا. ماذا؟ لن تأكل معنا، ولكن صم غدا فإنك ستفطر عندنا، صم. فأصبح عثمان صائما، ودخل الخوارج عليه وهو صائم، فطعنوه 9 طعنات، سال الدم على المصحف، وقبض عثمان وهو صائم. أين أفطر؟ أفطر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما ومع صاحبيه أبي بكر وعمر. وكان ابن عمر بن الخطاب عبد الله رضي الله عنه كان يقول عند الاحتضار: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على 3، لا أتضايق على شيء من الدنيا إلا على 3 أشياء أتضايق عليها فقط، 3 أشياء. ما هي يا ابن عمر؟ تعرف ما هي؟ يقول: ظمأ الهواجر، العطش في الصيف، قال ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، وملاقاة العدو، فقط هذه 3 التي يأسى عليها ابن عمر رضي الله عنه. وهذا سعيد بن المسيب، هذا سعيد بن المسيب يسرد الصوم، يسرد الصوم 30 سنة، ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وسمعتم عن عروة بن الزبير؟ عروة بن الزبير كان كثير الصوم، فلما اقترب موته، وفاته، عروة بن الزبير معروف، ابن الزبير بن العوام، عروة رضي الله عنه قبل الوفاة كان صائما، وقبل الوفاة عروة بن الزبير كان صائما، وقبل الوفاة حثوه على الفطر، اشرب ماء، اشرب. الإنسان قبل الوفاة يحتاج إلى الماء، يحس بالحرارة، يسهل ربما خروج روحه أو يعطش. قالوا له اشرب، اشرب كأس ماء. قال: أنا منذ 30 سنة أنتظر هذه اللحظة، أنا أموت وأنا صائم، أفأفطر الآن؟ فلم يفطر، فمات وهو صائم. لا تقل مسكين ما شرب ماء قبل أن يموت، لا تقل مسكين ما تلذذ بالطعام قبل أن يموت. قال بعضهم: دعوه دعوه، لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسما إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه، بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. أكل شيئا لم نأكله، وتذوق شيئا لم نذقه، أي طعام هذا؟ طعم الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان فعاف أكل الدنيا ولم يرد شيئا من أكل الدنيا. صام رجل اسمه ابن جميع رحمه الله من العباد معروف، صام وعمره 18 سنة، يكثر من الصوم، وعمره 18 سنة، بدأ بالنوافل واشتد، وعمر حتى 99 سنة ولم ينقطع عن الصوم، 80 سنة أكثر وهو على هذه الحال. ربما يصوم يوما ويفطر يوما، وربما يسرد الصوم أحيانا. في الجنة باب اسمه الريان، إن أردت أن تدخله جرب، جرب نفسك بالجوع والعطش. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهبت إلى المعارك كثيرة أطلب الشهادة، ما حصلت عليها، أراد الشهادة ما استطاع أن يحصل عليها. قال: فدلني على أمر أفعله؟ أبي شيء، الشهادة ما لقيتها، أريد شيء غير الشهادة، أريد الجنة. تعرف ماذا وصاه النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وأن تصوموا خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. امرأة اسمها نفيسة، نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب من آل البيت، هذه امرأة صالحة كانت عابدة رحمها الله، يقولون عنها قبل الوفاة كانت صائمة، فألزموها بالشرب، قالوا اشربي ماء، اشربي ماء، أنت معذورة الآن مريضة تحتضرين. فقالت واعجباه واعجباه، سنوات طويلة وأنا أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ فتركتهم وأخذت تقرأ القرآن من صدرها وتقرأ القرآن حتى وصلت إلى قول الله عز وجل، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. نعم، وتوفيت بعد أن قرأت هذه الآية. اسمع يا عبد الله إلى قصصهم وكيف كانوا يصومون. بعض الناس للأسف لا زال يظن الصوم عادة، يظن الصوم أصوم مثل الناس، شوف شو يسوي، يسهر طول الليل، يتسحر ليس عبادة حتى لا يجوع فقط، يتسحر ثم إن صلى الفجر نعمة وربما لا يصلي الفجر، ثم ينام، متى يستيقظ؟ يستيقظ قبيل المغرب ليأكل الإفطار مع أهله أو أصحابه، ثم يبدأ بالسهر ليلة ثانية، يسهر إلى الصباح، ثم ينام إلى قبيل المغرب، ربما الصلاة يجمعها هذا إن صلى أصلا. هل هذا صيام؟ بالله عليكم هل هذا صيام؟ أي صيام من هذا؟ في العشر الأواخر يقص أحدهم قصة، في العشر الأواخر يقول كنت مع صاحبي ولم نصلي يوما من أيام رمضان، صلاة ما يصلون هو وصاحبه، يقول لكننا كنا نصوم. في بعض الناس ما شاء الله عليه يصوم لكنه ما يصلي، طيب الصلاة أولى، اجتهد بالصلاة وصم، لا يريد أن يصلي. يقول وكنا في العشر الأواخر فسألت صاحبي سؤالا، قلت له هل فصلت ثياب العيد؟ العيد الناس تفصل آخر الأيام، والمجتهد قبل رمضان يتجهز حتى يتفرغ للعبادة، وبعضهم يقتصد بأي ثياب يلبس ينظفها ويطيبها. يقول فقال لصاحبه هل جهزت ثياب العيد؟ فصلت؟ قال لا. قال لي ما ليش؟ قال له الآن خلاص لن يقبل أحد من الخياطين أن يفصل لي ثوبا، ما بقي إلا أيام قليلة، ما في خياط يقبل. قال أعرف خياطا يقبل، هل تريد؟ قال نعم. فذهب معه، هذا الخياط بالواسطة بعد، إذا يعرفك يفصل لك، ما يعرفك ما يفصل لك. يقول فذهب مع صاحبه ووصل إلى الخياط، يقول فأخذ المقاس وواعده أن يأتي قبل العيد بيوم ليأخذ ملابسه. يقول وخرجنا وتعشينا ولهونا وجلسنا نتمازح حتى أقبل الفجر، يقول فأوصلته، أوصلني إلى بيتي وذهب. يقول فنمت لأستيقظ في اليوم الثاني، عادتي قبل المغرب، ينامون الصباح ويستيقظون قبل المغرب، ما أدري أي حياة يعيشونها، ما أدري أي طبيعة تطبعوا بها، الليل كل سهر والنهار كل نوم، هذا لا أحس بالجوع ولا بالعطش، وين الصيام هذا؟ يقول لكن في ذلك اليوم أيقظني أخي على العصر، قبل العصر مبكر قبل العصر. يقول فاستيقظ صاير اليوم، قال قم في تليفون ضروري يبونك، هاتف. أنا؟ نعم أنت. من؟ قال لا أعلم. يقول فرفعت سماعة الهاتف، هذا في العشر الأواخر، يقول فرفعت سماعة الهاتف فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. قال لا تنسى اليوم صلاة الجنازة. قلت على من؟ قال على صاحبك فلان اللي أوصله البارحة. قلت أنت تمزح؟ قال أنا لا أمزح، أنا أخوه وليس الوقت وقت مزاح. قلت كيف؟ قال في الليل انقلبت به السيارة حادث، أوصلناه للمستشفى، حاولنا إنقاذه وحاول الأطباء لكن بلا فائدة، فخرجت روحه ولم يصلي في ذلك الشهر ركعة. خرج من الدنيا ولم يصلي حتى في رمضان. أبواب الجنة فتحت، أبواب النار غلقت، الشياطين صفدت، والمنادي ينادي يا باغي الخير أقبل، وهو حتى الصلاة لا يصلي. كم من الناس في رمضان هكذا؟ كم من يجمع اليوم صلاتين وثلاث حتى في رمضان، يصلي الفجر مع الظهر أو الظهر بعد العصر، أو أحيانا بعضهم لا يقوم إلا بعد الغروب من نومه. أي صلاة هذه وأي صيام ذاك؟ من أراد أن يصوم حقا فليصوم إيمانا واحتسابا. تعرف ماذا يفعل لك الصيام والقرآن؟ رمضان يجتمع فيه القرآن مع الصيام. تعرف ماذا يفعل لك الصيام والقرآن؟ القرآن يا عبد الله، شهر القرآن، من الآن استعد، من الآن تجهز. كان الشافعي رحمه الله يختم كل يوم ختمتين، بالنهار ختمة وبالليل ختمة. ليش؟ شهر قرآن، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا كانوا يجتهدون فيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند كل يوم حلقة قرآن في رمضان مع جبريل، يوميا عند مجلس قرآن مع جبريل، هذا في كل رمضان. وفي آخر رمضان في حياته مرتين ختم القرآن مع جبريل مرتين، هذا عدا صلاته لوحده عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان شهر القرآن. ليش؟ اسمع للحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يجي شيء اسمه صيام ويأتي شيء اسمه قرآن يوم القيامة. إذا تخلى عنك الأهل، إذا تخلى عنك الأولاد، إذا تخلى عنك الأب والأم، صيامك ما راح يتخلى عنك وقرآنك لن يدعك. شيء اسمه الصيام وشيء اسمه القرآن يأتيان يوم القيامة يتكلمان وينطقان. من ينطقهما؟ الله الذي أنطق كل شيء. فينطق الصيام فيقول ربي، أي ربي، شوف الشفاعة، أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن، أي ربي، أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فشفعني فيه. فيشفع، فيشفعان لهذا الرجل فيدخل بسببهما إلى الجنة. عبد الله، في يوم الأربعاء القادم سوف تجتمع هيئة رؤية العدل، هيئة العدل لرؤية هلال رمضان، وينتظر الناس دخول الشهر، فإما أن يكون يوم الخميس وإما أن يكون يوم الجمعة، وليلة الصيام تبدأ قبل يومه ويبدأ القيام قبل الصيام. فمن علم أن غدا رمضان فليبدأ بالقيام، من قام رمضان ولو بركعتين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شياطين الأرض ترى جاهزة، شياطين الأرض مجهزين 11 شهر يجتهدون في المسلسلات والأفلام والأغاني والمسابقات التي بعضها ميسر، يجتهدون 11 شهر ليبثوا سمومهم كلها في هذا الشهر، كل سمومهم من الأفلام والمسلسلات والأغاني والحفلات، يسمونها رمضانية طبعا، حفلة رمضانية، خيمة رمضانية، شنو فيها؟ رمضانية يفترض فيها قيام ليل، يفترض فيها قرآن، يفترض فيها الذكر. تدخل إلى الخيمة الرمضانية تشوف واحدة قاعدة تغني وجالسين الناس يشيشون شيشة، واختلاط الرجال بالنساء، وكأنها خيمة عهر، بل أحيانا يتراقصون ويسمون خيمة رمضانية. عيب، عيب، على الأقل لا تسمونها رمضانية، سموها خيمة لهو، خيمة طرب، خيمة فحش، سموها ما تسمونها باسمها. صارت سنون خداعات والله، صارت هذه الخيام تسمى رمضانية، والمسلسلات الرمضانية، وما أدراك ما المسلسلات الرمضانية التي فيها من الفحش والبذاء، السب، الشتم. يقول تسيل دما وجهه، فمه مشقق، خده كله مشقق، ويسيل دما معلق، مو واحد ولا اثنين، قوم كثيرون. تخيلت المنظر، تصورت المنظر المخيف، وجنبهم النار. فقلت سبحان الله، من هؤلاء، من هذين؟ فقال الرجلان هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ما يكملون صومهم، يفطر بتعمد لا يتقي الله عز وجل. الظهر يفطر، العصر يفطر، تعب أكل، عطش شرب، ما في أحد يشوف، أغلق الباب على نفسه، يأكل ويشرب ولا يبالي. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شفت شهر رمضان؟ ترى ما إن يأتي يخرج، أول ما يدخل رمضان يخرج مباشرة، لا تقول 30 يوم، تذهب كلمح البصر. وأذكرك بحديثي هذا، إن أحيانا الرب إلى آخر رمضان تذكر كلامي جيدا، كيف ذهبت 30 يوم؟ والله كأنها إغفاء، كأنك تنام وتستيقظ. على الصالحين، على المخلصين، على الصائمين بصدق تذهب مسرعا. ولهذا قال الرب عز وجل أياما معدودات. يقول أحد الصالحين، يقول بعض السلف، إذا احتضر المؤمن، احتضر يعني اقتربت وفاته، شوف شو يصير، إذا احتضر المؤمن نزل عليه ملكان، نزل إليه ملكان، شوف شو يصير. فقال أحدهما للآخر، ملك يكلم الثاني، يقول له، والمؤمن يحتضر الحين، يقول له شم رأسه، شم رأسه، فيشم الملك رأسه، فيقول له ماذا وجدت، شنو شفت؟ يقول وجدت في رأسه القرآن، حافظ، قال وجدت في رأسه القرآن. ثم يقول له شم جوفه، شم قلبه، فشم قلبه، قال له ماذا تجد؟ قال أجد في قلبه الصيام. قال شم قدميه، فيشم قدميه، فيقول له ماذا تجد؟ قال أجد في قدميه القيام. فيقول الملك حفظ الله، فحفظه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان، أنصحك قبل أن يأتي رمضان أن تجهز نفسك بأن تسلم صدرك وتنظف قلبك وتطهر نفسك، فلا تحمل في قلبك حقدا ولا حسدا ولا غلا ولا غشا. تريد الجنة؟ تريد الجنة؟ قال الرجل أبيت وليس في قلبي على أحد من المسلمين شيء، فبالرمضان، لأن الغل والحقد والغش يمنع وصول الأعمال وارتفاعها، لأن الخصومة بين الاثنين تمنع قبول العمل منهما. قبل رمضان نصيحة، نصيحة لله، الليلة ابدأ، إذا بينك وبين أخيك شحناء اعفو عنه، تسامح منه، روح قول له ترى فلان بيجي رمضان وأنا أبي الله يعتقني من النار، فرجاء اقبل صفحي، اقبل عفوي، اقبل اعتذاري، وارسل له رسالة وقل له من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. أرسل له رسالة من أفضل ما ترسل له، تبارك له بدخول الشهر، ربما يلين القلب، ربما يذوب الجليد، ربما يزول الحاجز. زره، الناس في رمضان تتقارب النفوس وتصفى وتنزل الرحمات، ربما تزوره في مجلسه فيعفو عنك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. احرص رمضان، من كان بينه وبين والديه عقوق فليبدأ من اليوم، من كان بينه وبين إخوانه شحناء فليبدأ من اليوم، من كان بينه وبين جيرانه قطيعة فليبدأ من اليوم، من كان بينه وبين أرحامه قطيعة فليصلها من اليوم. لا تقول لي يا شيخ هم لازم يزوروني مو أنا أزورهم. لا يا أخي الكريم، هذا ليس بالواصل. الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها، ليس الواصل بالمكافئ. إذا زاروني أزورهم وإذا جوني أجيهم، لا يا أخي الحبيب، هذه مكافأة بس، هذا تأخذ أجرك في الدنيا، هذا رد للجميل بس. أما الواصل الذي يبحث عن الذين هجروه وقطعوه فيزورهم، هذا هو الواصل. إذا أردت الرحمة تنزل عليك في رمضان من الآن ابدأ. والله يا أخوان يحز في الصدر، يحز في الصدر والله لما تأتي إلى مسجد واحد فرض الله على الرجال صلاة الجماعة. ليش يا رب؟ ليش مو كل واحد يصلي في بيته أريح؟ لا، حتى يتآلف الناس ويتعارف الناس، حتى إذا صلوا ترى مو على كيفك تصلي بروحك ورا وتصلي بروحك هناك. لا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، تصلي مع المسلمين صفا واحدا. يا شيخ هذا أنا ما أحبه، أنا ما أوده، ما أقدر أصلي عنده. مو على كيفك تصلي عنده وتضع رجلك برجله وكتفك بكتفه، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا من أهداف صلاة الجماعة، ولا ليش نصلي الجماعة؟ من أهم أهدافها أن يلتحم الصف وأن تزول الأحقاد وأن تذهب الضغائن. مسجد واحد، قبلة واحدة، صلاة واحدة، إمام واحد، رسول واحد، قرآن واحد، منهج واحد، وبعد هذا كله هذا ما يسلم على هذا وهذا ما يسلم على هذا. بالله عليكم، هل هذه أخلاق؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ أين الإيمان؟ يا أخي الكريم، الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اجعل رمضان فرصة، رمضان فرصة أن تبدأ تصلح بينك وبين إخوانك، بينك وبين أهلك، بينك وبين أقربائك. فرصتك في رمضان يا عبد الله، سوف تأتي ليلة نصيحة، نصيحة تجهز لهذه الليلة من أول يوم، ليلة خير من ألف شهر، كأن رمضان مقدمة لهذه الليلة، ليلة خير من ألف شهر. وعد ألف شهر كم سنة؟ أكثر من 80 سنة بليلة واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وكان النبي يعتكف العشر الأواخر حتى يدرك هذه الليلة. ليش كان يعتكف؟ لأجل هذه الليلة. ليش يعتزل الدنيا؟ لأجل هذه الليلة. ليش كان يهجر كل الناس إلا في دين الله والدعوة وحاجة الناس؟ كان يهجر الناس إلا عبادة ربه، فيجلس في خباء داخل المسجد ويصلي ويركع ويسجد. يقول أحد الصحابة رأيته في ليلة القدر وقد أصبح وهو ساجد في ماء وطين، نزل مطر فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الطين تذللا لربه جل وعلا. هذه الليلة تضرها يا عبد الله، تجهز. تتعجب بعض الناس لا يحلو له السوق إلا في العشر الأواخر، ما يدخل أبغض البلاد إلى الله إلا في العشر الأواخر. يا أخي ماذا تريد في العشر الأواخر؟ العيد من الآن، روح خلص نفسك، إذا لك حاجة الآن خلصها، لا تقضي ليالي رمضان في السوق. وتتعجبون في السوق في رمضان شيء مو طبيعي، كأن الناس يعني ما ادري ايش صاير، الشوارع تغلق والدوريات والمجمعات والناس بالناس يلتصق بعضهم ببعض كله في رمضان. والمصيبة حتى في العشر الأواخر، والمصيبة حتى في الأوتار منها، ليلة 21 23 25 27 29 كلها خمس ليالي، خمس ليالي واحدة منهم القدر. ومع هذا تجد بعض الناس لا يقضيها إلا في الأسواق، إلا في الأسواق. يا أخي الكريم، لا تقل زوجتي، أنت الرجل. لا تقل أولادي، أنت الرجل. خلصها من اليوم، ما تروح، خلصها من الآن. إيش لكم من أغراض؟ خلصونا. رمضان وقت عبادة، رمضان مو وقت نتجول في الأسواق ونتسكع في الأسواق. رمضان إذا كان عندي وقت أقرأ القرآن وأجلس في المساجد. يقول بعضهم دعا مفتاح لكل فضيلة، يزودك التقوى ويغريك بالطهر. فقل مخلصا، فقل مخلصا آمنت بالله واستقم، وأحسن له الأعمال في السر والجهر. واحرص دوما في العشر الأواخر على أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لله التقاء في كل ليلة. نصيحة، قبل الإفطار، قبل الإفطار استغل وقتك بالدعاء. قبل الإفطار ما عليك من التلفزيون، قبل الإفطار ما عليك من السوالف، قبل الإفطار لا تضيع الوقت بالجريدة، قبل الإفطار لا تفعل مثل بعض الناس يقول هذا وقت الرياضة. ما أقول لك حرام، امش سوي سوي، لكن قبل الإفطار وقت فضيل. قال بعض العلماء هذه ساعة الإجابة. ساعة الإجابة تعرف يعني إيش؟ يعني ارفع يدك وادعو بما تريد فإن الله يقبل، اطلب ما تريد فإن للصائم دعوة لا ترد. ادعو بخير الدنيا وخير الآخرة، احرص على هذه الأوقات الفضيلة. كم رمضان تريدون أن تصوموا هالسنة؟ رمضان واحد فقط؟ واحد؟ صم رمضان هذا مرتين، صم رمضان هذا ثلاث مرات. كيف؟ فطر صائم كأنك صمت. صم رمضان ثلاث مرات، فطر صائمين وصيامك هاي ثلاث، والأمر سهل والأمر ميسر. يقول الدعاة هذه النصف دينار التي تؤخذ منك لأجل إفطار صائم، في بعض البلاد يفطر على هذا النصف ثلاثة، ربع الآن صارت، حتى الربع هذا في بعض البلاد ربما يفطر اثنين، بل في بعض البلاد حتى في الكويت إفطار الصائم كان سببا لدخول كثير من الناس في الدين والإسلام. لأن هذا المنظر غريب، ما يحصل في كل الأديان. الناس ناطرة، بالثانية أول ما يقول المؤذن الله أكبر أكلوا. الله، أي صبر هذا عندهم؟ أي عبادة؟ أي تأسي؟ أي اقتداء؟ كلهم لحظة واحدة يأكلون وعلى رطب ما شاء الله، حتى الأكل نفس الشيء، وكلهم على مائدة واحدة ثم يقومون للصلاة. هذا المنظر، هذا المنظر أدخل كثيرا من الأمم في دين الله. فربما تفطيرك للصائم يكون سببا لإدخال إنسان في دين الله وأنت لا تدري. لكن الله عز وجل يسجل لك كل شيء، كل شيء. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاحرص يا عبد الله على الخير، على الجود، على الكرم، على البذل. إياك والبخل. الناس اليوم تملأ الجمعيات التعاونية، ليش؟ يقول لك في رمضان جاي. ايش دعوة كل هذا؟ يفتح انظر على مائدة الإفطار 20 نوع 20 صنف، لمن كل هذا؟ 3-4 جالسين، والله لو جمع معه ضعفي العدد لزاد الأكل. لكن الشيطان يعيدكم الفقر. وإذا قلت له يا أخي تصدق، بدل ما تدفع في الجمعية 100 دينار تدفع 50 وتصدق بال50، لا ما يكفي، لا ما يكفي. رمضان إذا ما نأكل هذا ونأكل هذا ونأكل هذا ونأكل هذا ونأكل هذا ما صار رمضان. ثم إن صلى التراويح الوجبة الثانية، ثم جاءت الساعة 11 الثالثة، ثم هذا غير السحور طبعا. رمضان بعض الناس يمرض بالتخمة، ورمضان يفترض أن يخف الناس من الطعام والشراب. إياك والبخل. عندك طعام زائد ائتي ادعو المساكين، ادعو الفقراء. شفت لك أي واحد في الشارع مسكين، تعال اجلس معاي، ارسل شيء من طعامك، والله ما ينقص الطعام، يزيد. تعرفون هذا، خذ شيئا من طعامك ارسله الى المسجد ان كان في فقراء، في مساكين، فطر الناس، اطعم المساكين. احد الفقراء، احد الاغنياء كان بخيلا، بخيل هذا الغني، وكان جالسا مع زوجته ياكلان الطعام. فجاه طرق الباب رجل، طبعا على المائده اصناف طعام، فطرق الباب رجل، ففتحت زوجته الباب فقال لها من؟ فقالت له سائل فقير يريد طعاما، جائع، أطعموني من أي شيء أكل. فقير. فقال الغني اطرديه، بخيل، قال اطرديه، قولي ما عندنا شيء، والطعام مليء، المائدة مليئة، الأصناف كثيرة لكن البخل. قال اطرديه ما عندنا شيء. فجلست المرأة. بعد أيام وبعد شهور ضائقة مالية نزلت بالغني، خسر أمواله، فلس، محق الله أمواله، فلس الرجل، صارت بينه وبين زوجته مشاكل، طلق زوجته، راحت لحال سبيلها. بعد شهور، بعد فترة من الزمن، تزوجت زوجته رجلا آخر. شوف صار، تزوجت واحد ثاني غني، وفي يوم من الأيام، لكن الغني الثاني رجل صالح، وفي يوم من الأيام كان يجلسان على مائدة، طرق الباب رجل فقال لها من؟ قالت له فقير يطلب طعاما. قال أعطيه، أعطيه من طعامنا. فأخذت الطعام، جزء من الطعام، وأرسلته للفقير ورجعت حزينة. قال ما بالك؟ حزنت لأننا أعطيناه الطعام؟ فقالت له، قالت له لا. قال إذن لما حزنت؟ شفيك أعطينا طعام، ما نقص ماله من صدقة. قال ما بالك؟ قالت له تعرف من الذي طرق الباب، من الفقير؟ قال لا. قالت إنه زوجي الأول. اسمع ما الذي صار. قال لها تعرفين من أنا؟ قالت لا. قال أنا السائل الأول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إياك والبخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فاطعموا الفقراء والمساكين وابذلوا، فإن هذا شهر كريم، شهر الخير، شهر الرحمات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر الذكر، شهر الدعوة إلى الله، شهر الدعاء، شهر الصدقات، شهر البر، شهر الخيرات، شهر صلاة الأرحام، شهر بر الوالدين، شهر الإحسان إلى الجار، شهر التآلف، شهر الأخوة، شهر المحبة، شهر الجهاد. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن ينفعنا به وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وأن نقف مع بعض الأسئلة. هذا سائل يقول الأفضل بالسفر الإفطار أم الصوم؟ أجب علينا جزاك الله. السفر، عموم السفر لا يحدد بمسافة ولا بأيام، فما سماه الناس سفرا فهو سفر. حتى لو نويت أن أقضي في هذا المكان أكثر من 4 أيام، الراجح أنه لا زال مسافرا حتى يرجع إلى بلده. فهل الأفضل أن أصوم أو أفطر؟ نقول إن كان ما في مشقة أبدا عليك فالأفضل الصوم، عشان تبري ذمتك، وأسهل الصوم مع الناس، وأسهل الصوم في رمضان، رمضان شهر مبارك، فإن استطعت أن تصوم بلا مشقة فالأفضل الصوم. لكن أنا أفطرت ما عليك شيء. ثانيا، إذا كان فيه مشقة فالأفضل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصوم في السفر. إن كان الصوم يضره قد لا يجوز الصوم، إن كان في ضرر وربما تهلك قد لا يجوز الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته أفطر وأمر الناس بالفطر. هذا 3 حالات في السفر والمشقة والصوم والفطر فيه. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ ما حكم الذي يفطر على سيجار؟ هذا جمع معصيتين والعياذ بالله، معصية الفطر ومعصية التدخين، فليتق الله عز وجل. لا تقول لي هذا مو أكل ولا شرب، هذه مادة، الدخان مادة، ولهذا نراها بالعين مادة، فإذا أدخلتها في الجوف أفطرت. تقول بس أنا ما أستفيد من الدخان، حتى لو ما تستفيد، لو أكلت خرزة ما تستفيد منها، لو خرزة وضعت في فمك متعمدا أفطرت حتى لو لم تستفيد منها، كل ما دخل إلى الجوف فإنه يفطر، ومنه الدخان والعياذ بالله. نعم. أخيرا هذا سائل يقول يا شيخ صمت ولله الحمد من أول شعبان، هل أكمل الصيام وأصله مع رمضان أم بماذا تصين؟ لا بأس الإنسان إذا بدأ في صيام شعبان أن يكمل، لا بأس. لكن بالنسبة للذي لم يصم من بداية الأمر أو غير متعود أن يصوم بعض الأيام، ويقبل عليه الخميس القادم إذا كان الحسبة صحيح عندنا. الخميس القادم يسمى يوم الشك، الخميس القادم يوم الشك، فإن أعلن أنه رمضان صمنا كلنا، وإن لم يعلن أنه رمضان يعني صار رمضان متى؟ يوم الجمعة. إذا أعلن أن الخميس 30 من شعبان يعني رمضان متى يكون؟ جمعة، فيصير الخميس يوم شك. طيب يمكن طلع الهلال وما شافه، يمكن ظهر شوي واختفى، يمكن جغيم، يمكن كان في غبار، فيصير الخميس يوم الشك. هل يجوز أن نصوم يوم الشك احتياطا؟ لا يجوز، لأن الصحابي يقول أنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. لكن لو واحد متعود يصوم الخميس وصادف الشك يوم الخميس، أنا ما أبي أصوم عشان يوم الشك، أبي أصوم لأني متعود أصوم الخميس، صم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا صوما يصومه أحدكم فإنه لا بأس أن يصومه. والله أعلم.